الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نأخذ تفسير سورة نون، تعليقات يسيرة من أجل ما نثقل عليكم، عندكم كذلك أحاديث. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. نعم، قسم من رب العزة، يقسم رب العزة، وهذا القسم سلمكم الله فيه إثبات نفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له يوم القيامة أجر غير ممنون، يعني قالوا معناه غير مقطوع مستمر، وله الوسيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. نعم، تمم قراءة. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. خلق عظيم، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. أمهلهم فستبصر ويبصرون. من تكون له العاقبة. نعم، تمام. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالمفتون من هو على الباطل ومن هو على الحق، جزما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق. نعم. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. وهذا يقول الشيخ السعدي، ودوا لو تدهن فيدهنون، وإن كانت نزلت في كفار قريش، وأنهم ودوا لو يعبد أصنامهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعبدون إلهه فيتنازل عن بعض ما وحي إليه، ودوا ذلك فيداهنهم ويجاملهم. لكن يقول الشيخ السعدي أن هذه وإن كانت نزلت في كفار قريش لكنها عامة في كل شيء. لا تتنازل عن دينك من أجل أن يتقارب معك الآخرون، أنت على الحق، التزم بالحق الذي معك، لكن كونك يعني تتألفهم، ترفق بهم، هذا هي يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحاورهم بالتي هي أحسن. نعم، تمم. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. حلاف كثير الحلف، مهين ذليل، هماز يعني يستحقر الآخرين، مشائم بنميم، يمشي بالنميمة وينقل النميمة. نعم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. يعني ذا زنمة، كزنمة الشاه، معروف بعلامته في الشر، له علامة في الشر يعرف بها. وقيل زنيم المنقطع عن كل خير، ليس فيه خير، وقيل في زنيم سلمكم الله أنه كما ذكرنا له علامة كزلمة الشاه، كزلمة الشاه علامة في الشر يعرف بها، نعم كثير الشر. نعم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. يعني أعلى وأشرف مكان له ستكون له علامة عليه وجهه. نعم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يجدونها كفار قريش فتنوا وظنوا أنهم قادرون على رد الحق، كذلك هؤلاء أصحاب الجنة كانوا قد فتنوا وظنوا أنهم يستطيعون أن يجمعوا المال بعيد عن أعين الفقراء. نعم. ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الليل الأسود. نعم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. ضللنا الطريق. نعم. بل نحن محرومون. تيقنوا أنهم لم يضلوا الطريق وهذا الطريق، لكن في الحقيقة حرمنا ثمار جنتنا. نعم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم أعدلهم، يعني قال الحق الآن، قال الحق أقرب للحق، هو تمالى معهم لكن رجع للحق. نعم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال الشيخ السعدي أن رب العزة قبل توبتهم بدليل أنهم وفقوا لتنزيه رب العزة عما حصل منهم وبدر وتابوا. نعم. فكانت توبتهم صادقة، وفقوا للتسبيح. نعم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. هل تحصلتم على كتاب أو قسم الرب العزة أنكم تبقون على باطلكم ثم تثابون؟ لا، لا يكون ذلك. نعم. سلهم أيهم بذلك زعيم. من المتكفل منكم بهذا الكلام الذي هو باطل؟ نعم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الشدة، قال الشيخ السعدي يكشف عن ساق، الشدة شدة الهول، شدة الهول، فيؤمرون بالسجود، لكن لما لم يسجدوا في الدنيا وكانوا قد أمروا بالسجود وأن يتواضعوا لله، فلما أنفوا وتكبروا حرموا من السجود لله يوم القيامة. نعم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منهم أموال لكي يتثاقلوا وتلحقهم ديون؟ لا، ما طلب منهم الأموال. نعم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. في صدره يعني حزن وأسف على ما بدر منه تجاه ربه، حيث أنه خرج دون أمر ربه ولم يصبر على قومه ولم ينتظر إذن الله عز وجل له. يونس عليه السلام. نعم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. وقد جاء بما يذم عليه. نعم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. نعم، أرجعه إلى قومه وقد أسلموا. نعم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يعني يحسدونك ويصيبونك بعين. نعم. وما هو إلا ذكر للعالمين.